الزكاة غير واجبة في الأوراق هذه إلا في النقدين. هذه مع الأسف يقول بها الشافعية في سونية. الزكاة تحتاج النقدين. طب انت شايف الآن عندنا لأن الورقية على اختلاف أجناسها لا يجبون عليها زكاة. وكيف أي روض ظاهر يا فتوى؟ أكل طعامك غرارا وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. في فتوى صدرت نفس في أثر المسلمون بس كده يا أخي الشيخ العثيمين إيه؟ التصوير في غطرة في ما هو حرام. الله أكبر. يقول هذا ما هو تصوير أو ليست في مظاهر. هو يضرب مثال يقول لو أنا إنسان يعني كتب فجئت أنا أقلده أكتب مثل ما يكتب، وكلما يكون خطي أقرب إلى خطي كلما أكون أكثر مظاهرة وكلما يكون الناس أكثر أجيال بذلك. لكن إذا أخذت هذا الخط ما قلدته في الكتابة إنما أدخلته في جهاز التصوير وطلعته من المصنوع، هذا ما يقول خط فلان ولا كتبه فلان بيدي ولا ليست فيه مظاهر، هكذا التصوير. فتنة لكنه لا يرضى أن يصور. هذه الفتوى أفتى بها في الجامعة، لكن ما يرضى إذا كان يكتب هذه الفتوى ولا يرضى. وكانوا يرسلون فقال ما أبغى يصورون، هل هذا من باب الزهد والتورع والورع؟ نحن كنا ولا نزال نقول التصوير الفوتوغرافي أشد تحريما من التصوير اليدوي. لأن التصوير الفوتوغرافي صرفت جهود على مر السنين الطويلة حتى تمكن الإنسان والإنسان الكافر من أن يخرج الصورة. لا توصي حريص يا أستاذ، هذا يريد أن يسجل من لا يريد أن يسجل، فما بالك في من يريد أن يسجل. فتوفرت جهود كثيرة جدا على مر السنين حتى وصلوا في هذا الجهاز إلى منتهى الدقة، بحيث انه كبسه زر تخرج الصوره في اشد ما يكون وضوحا مضاهاة لخلق الله. لا ينقصها الا الروح. نعم، لا ينقصها الا الروح. سبحان الله. ثم يتساءلون اين المضاهاة. الحقيقه انه العقل اليوم، العقل الذي اقام الله عز وجل حجه به على عباده، وصل إلى مرتبة من الجمود، مرتبة رهيبة جدا. كان عندنا وأنا في المدرسة الابتدائية في دمشق معلم الرسم كان يجلس في الفسحة على كرسي واللوح والطبشورة بيده والطلاب يلعبون في الساحة، فينادي أحدهم تعال فلان، يقف أمامه ينظر إليه هكذا نظرة، يأخذ الطبشورة باللوح في لحظات، وإذ صورة هذا الطفل أو هذا التلميذ واضحة في اللوح. إنسان آخر إذا أخذ صورة هذا التلميذ، أيما تكون أشد مضاهاة لخلق الله، الأولى أم الأخرى؟